নতুন موضوع الحكيم. وهذا الموضوع له من الأهمية الشيء الكثير، فلا نبالغ كما سألت معنا إذا قلنا أن الحاكمية هي الدين، وأن الترجمة العملية للدين هي الحاكمية. ونحن إن شاء الله في بحثنا عن الحاكمية سنتعرض إلى بعض المفردات، مفردات البحث. أولى هذه المفردات نبذة عن تاريخ الحكم بغير ما أنزل الله، نبذة عن تاريخ الحكم بغير ما أنزل الله. نتكلم فيها عن تاريخ هذه البدعة الكفرية في تاريخ البشرية خاصة وفي تاريخ الإسلام خاصة. ثانيا إن شاء الله نتكلم عن منزلة الحكم بغير ما أنزل الله من الدين، منزلة الحكم بغير ما أنزل الله من الدين. وفيه نتكلم عن منزلة الحكم بغير ما أنزل الله من توحيد الربوبية. كذلك نتكلم عن منزلة الحكم بغير ما أنزل الله من توحيد الألوهية. وكذلك نتكلم عن منزلة الحكم بغير ما أنزل الله من توحيد الأسماء والصفات. ثم نختم هذا المبحث عن منزلة الحكم بغير ما أنزل الله من الإيمان جملة، من الإيمان جملة. ثالثا نتكلم عن مناطات الحكم بغير ما أنزل الله، وسنجد أن في هذه العملية ثلاث مناطات مكثرة. المناط الأول هو عملية التشريع نفسها، عملية التشريع. والمناط الثاني تطبيق هذا التشريع في واقع الناس. والمناط الثالث هو عدم الحكم بما أنزل الله. فهناك فرق بين الحكم بغير ما أنزل الله وبين إيش؟ عدم الحكم بما أنزل الله. وعلى التحقيق لابد أن نبدأ بهذا المناط الثالث الذي أخرناه، هو المقصود في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لو أردنا الترتيب الصحيح لابد أن نبدأ بهذا المناط، إلا أننا أخرناه لأنه يتعلق به أبحاث كثيرة، يتعلق به أبحاث كثيرة لابد أن نستوفيها حتى يتضح الموضوع. ففي هذه أو من ضمن هذه الأبحاث في المناط الثالث أي المتعلقة بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، نتكلم أولا عن سبب النزول، عن سبب النزول. ثم نتكلم عن صفة فعل أهل الكتاب، عن صفة فعل أهل الكتاب والتطابق التام بين تلك الصفة التي أنزلت من أجلها هذه الآيات، آيات سورة المائدة، وبين واقعنا المعاصر. ثم نتكلم في النقطة الثالثة ضمن هذه الآيات، الآيات نتكلم عن الكفر المذكور في الآية من لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، هل هو الكفر الأكبر أم الكفر الأصغر؟ وسنجد أن فيها العزيز أن فيها فتاوى واضحة لكبار علماء المشايخ، فيهم فتاوى واضحة تنص صراحة أن الكفر المذكور في الآية والكفر الأكبر، وسنستوفيها من جميع الوجوه. كذلك نتكلم عن تلك الشبهة الشهيرة والتي لا تستحق أن توصف بأنها شبهة، وهي قول ابن عباس كفر دون كفر. وسنتكلم عن هذا الأثر من ناحيتين، من ناحية السند ومن ناحية المثل. كذلك سنتكلم عن بضع أو بضع الأثار المشابهة لأثر ابن عباس سندا ومثلا. ثم نتكلم عن التنزيل الصحيح الذي أراده ابن عباس على فرض صحة الأثر، على فرض صحة الأثر. ثم نتكلم بعد ذلك عن جملة من أقوال العلماء، عن جملة وهي كثيرة جدا، جملة من أقوال العلماء القدامى والمعاصرين في حكم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. وسنجد أمرا عجيبا، سنجد اتفاق تام بين العلماء القدامى والمعاصرين على أن كل من شرع ولو تشريعا واحدا ولو قضية مفردة ولكن شرعها وجعل هذا الشرع قانونا عاما مستقرا يحكم ويتحاكم إليه الناس هو كافر كفر أكبر مخرج منه. جميع العلماء بلا استثناء، ما وجدت عالم في القديم وفي الحديث ممن تكلموا في هذه المسألة خالف في هذه النقطة، وهذه النقطة تكفي لحسم القضية. مجرد هذه النقطة تكفي لحسم القلب. فليس هناك عالم واحد، عالم واحد بلا استثناء، وعلى رأسنا الشيخين ابن باز وابن عثيمين، بل الشيخ ابن عثيمين سأتمام له فتوى صريحة، قال ولو في قضية مفردة، ولو في قضية مفردة شرع فيها شرع عن غير ما أنزله الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. سأتي كلام كثير من هذه المسألة. ثم نختم بنقل الإجماع على كفر من حكم بغير ما أنزل. هذا إجماع نقله لنا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير، ونقله من المعاصرين بعض العلماء الذين سأجمعنا. ثم نتكلم بعد ذلك على آثار الحكم بغير ما أنزل الله في واقعنا المعاصر، أي في ديار المسلمين، ومنه وحده المسلمين العام. نبدأ فنقول نبذة تاريخية عن الحكم بغير ما أنزل الله، نبذة تاريخية عن الحكم بغير ما أنزل الله. في الحقيقة هذه القضية تمثل محور الصراع، تمثل محور الصراع بين الكفر والإيمان. فنحن قررنا من قبل ورأينا معا أن الصراع كما تكلمنا في باب الإيمان لم يكن أبدا حول قضية إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، لم يكن أبدا حول توحيد الربوبية، وإنما كان في الأساس حول توحيد الألوهية. والترجمة العملية لتوحيد الألوهية هو إيش؟ الخضوع للأمر والنهي، الخضوع للأمر والنهي. وكلمة الأمر والنهي هي مجمل موضوع الحاكمية، هي مجمل موضوع الحاكمية. ما معنى الحاكمية؟ المعنى الشرعي أن تخضع عمليا لأمر الله ونهيه، وبالمقابل ما معنى الحكم بغير ما أنزل الله؟ أن تخضع عمليا لأمر غير الله ونهيه، أيا كان هذا الغير، كان طاغوتا بشريا أو حجريا، صنما حجرا كوكبا، إلى شتى الأنواع أو إلى شتى الأنداد أو إلى شتى صور الآلهة التي عبدت من دون الله على مدار التاريخ البشري، على مدار التاريخ البشري. إذن حقيقة الصراع بين الكفر والإيمان إنما كان حول موضوع الحاكمية على التحقيق، وليس معنى الحاكمية فصراع في جانب معين، لا، الحاكمية تتحكم في حياة الإنسان منذ ولادته، بل قبل أن يولد وهو في بطن أمه، وفي بطن أمه إلى أن يقف بين يدي الله عز وجل. ليس خاصة بجانب معين، ليس خاصة بجانب سياسي أو بجانب اجتماعي أو بجانب اقتصاد، تلك السمات التي تدارها اليوم وإن كانت تقبل من باب التسهيل، لا، الحاكمية كل شيء. الحاكمية هي أن تجعل الله سبحانه وتعالى هو المنظم والمتحكم في حياتك كلها، في عباداتك وفي تعاملاتك وفي سائر أنواع الحياة، أن تجعل الله الحكم في المسجد وفي خارج المسجد، هذه الحاكمية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حتى الموت، حتى الموت، أن تجعل موتك لله سبحانه وتعالى حتى الموت. الله عز وجل أراد منك أن تجعل هذه الميتة له سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي، ما الفرق عندنا بين الصلاة وبين النسك وبين التشريع؟ لا لا، عندنا الدين كل لا يتجزأ، الدين كل لا يتجزأ. هذه الصراع الذي دار بين الرسل وبين أقوامهم، وبسبب هذا الصراع انقسم الناس إلى فريقين، طريقا هدى وطريقا حق عليهم الضلالة، طريق في الجنة وطريق في السعير. يقول المولى تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق، لماذا؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الآية فيها شيء محذوف، هي كلمة مقدرة، كان الناس أمة واحدة، هنا في شيء محذوف ولا الجملة عليها؟ فبعث الله، هنا في شيء محذوف، فاختلفوا، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أكمل، وأنزل معهم الكتاب، لماذا؟ يرفع هذا الاختلاف الذي حدث بين الناس، الذي حدث بين الناس، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يقول ابن عباس في الأثر المشهور الذي أخرجه الحاكم في الصحيح وصححه وذكره ابن كثير في تفسيره في المجلد الأول صفحة 250. قال ابن عباس: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا. التقدير بارد. فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إذن منذ أن هبط آدم عليه السلام إلى نوح كان الناس على شريعة من الحق. وكلمة شريعة تعطينا دلالة على أمرين: على العقيدة وعلى إيش؟ والأحكام. على العقيدة على الأصول وعلى الفروع. على العقيدة والأحكام. فالناس منذ آدم إلى نوح عشرة قرون كانوا على أمر واحد بصورة ملخصة، كانوا على دين الله الحق عقيدة وشريعة. ثم حدث الاختلاف بينهم وظهرت القصة المشهورة في عبادة الأصنام. وعبادة الأصنام هي الصورة الأولى لجعل الحاكمية لغير الله. عبادة الأصنام هي الصورة الأولى لجعل الحاكمية لغير الله. ودفاع هذه الصورة ينزل ومبشرين ومنذرين. فأقول لأنت أنا عن الصفر هو السبب معنا إن ربي يجب أن الله على حكم هذه المسيرة التي خرفت عقيدة وشريعة. هذه الكتب انزلت حتى تحكم فقط ما يسمونه بالجانب الروحي. تعرفون هذه شعرتنا عندنا نتكلم عن العلمين شرط تفصيل ما يسمونه لهم بالجانب الروحي أو بالجانب التعبدي. لا والله، بل الآية صرحت قبل أن تصرح بالعقيدة صرحت بإيه؟ بالشريعة. صرحت بالشريعة. فالرسل انزلوا بالكتب بجنس الكتب بالتوراة والإنجيل والزبور وآخرها القرآن. لماذا؟ ليحكم حياة الناس قاطبة عقيدة وشريعة، جوانب تعبدية أو جوانب روحية وجوانب سياسية وجوانب اجتماعية وجوانب اقتصادية. كل مناحي الحياة لابد أن تخضع لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك أنزل الرسل وأنزلت الكتب وقام سوق الجنة من الله وانتصب الناس إلى فريقين. كل هذا من أجل موضوع إيش؟ الحاكمية. وناس أو طوائف أو طواغيت تنازع الله في أخص خصائصه، وبالمقابل أناس أو أقوام أو رسل أو أنبياء يحاولون أن يردوا الناس إلى دينهم الحق. فنشأ بينهم الصراع والعداوة بين المؤمنين والكافرين، عداوة قدرية لا تنتهي. لابد من إيه؟ من أحدهم. هذا لا يتركك وأنت أود أن تتركه، حتى إذا ظننت أنت أن بوسعك أن تتركه ولن يتركه. وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله في باب المولى المدى. ضع هذه في رأسك. إذا ظننت أن بوسك أن تتجنب الصراع فأنت واهم. إذا تجنبت أنت ولن يتجنبك ولن يتركك. نقول منذ حدوث هذا الاختلاف على الأرض انقسم الناس بالنظر إلى موضوع الحكمية إلى فريقين: فريق الأنبياء والرسل وأتباعهم، وفريق من أتباع الطواغيت أيا كان هؤلاء الطواغيت، بشرا أصناما وثنا حجارة كواكب إلى غير هذه الصور التي عبدت من دون الله. نتكلم عن الفريق الأول بشيء من الإيجاز لأنه ليس هو موضوعنا. نقول أن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسل ليدعو إلى عبادة الله عبادة حق عقيدة وشريعة، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة تشريع تنظيم لسائر مناحي الحياة. كذلك أخبر مولى سبحانه وتعالى عن التوراة أنه يحكم بها. قال إيش؟ قال يحكم. قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. طيب، فقال بالتوراة أنه أنزلت لإيش؟ لتحكم بين الناس، للحكم بين الناس. كذلك يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل فيقول في الحديث الصحيح: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. ماذا قال؟ تسوسهم. هذا المصطلح الحديث هذا صحيح مصطلح ليش؟ السياسة. رغم أن هؤلاء المعاصرون يسوسون الأنام بغير عقل فينفذ أمرهم ويقال ساسا. والله فينفذ أمرهم ويقال ساسا، وهي كلمة المهم النبي عليه السلام قال كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء. ما معنى تسوسهم؟ تنظم لهم الجانب التعبدية أو الجانب الروحية فقط؟ لا، تنظم لهم إيش؟ كل مناحي الحياة، كل مناحي الحياة، تعبدا اجتماعيا صوبيا، كل شهر أنواع الحياة. كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبي. هذا الصنف الأول، الفريق الذي اتبع حكم الله في الأرض، كان على ضربين. أحيانا كانت عملية التحكيم يمارسها الأنبياء والرسل أنفسهم. طيب، مثال من الأنبياء أو الرسل جمع الله له بين الملك وبين الرسالة؟ سليمان، أو قبل سليمان داود، بنفس الآية، وداود وسليمان إذ يحكمان، إذ إيه؟ يحكمان في الحرف، إذ نحن في وأنا مستمع. بنفس الآية أن داود وسليمان كانوا من أنبياء الله، بل كانوا من الرسل، صحيح؟ وجمع الله لهم بين الملك والنبوة، أو بين الملك والرسالة، فكان عليهم السلام ينفذان حكم الله في عباده وفي خلقه، بالإضافة إلى كونهم إيش؟ أنبياء ورسل. هذا النوع الأول، أنبياء ورسل كانوا يقومون بعملية التحكيم. ومن ضمن هذا النوع من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الرسالة. الصنف الآخر ملوك كانوا على شريعة الحق، ملوك كانوا على دين الأنبياء والمرسلين، ملوك آمنوا بالدعوة وصاروا من جندها، وأخذوا هذه الشريعة الحقة وحكموها في إيش؟ في أقوامهم، صحيح؟ وحكموها في أراضيهم. ومن ضمن وهم كثير جدا، ومن ضمن هؤلاء الملوك الذين ذكرهم الله في القرآن من؟ طالوت. أحسن، طالوت ذكره الله في سورة البقرة. طالوت كان معاصرا لجمع من الأنبياء، كان معاصرا لجمع أشهر من داود، ومن قبل داود هو إيه؟ المذكور في التوراة وذكره من كثير تفسيره لسورة طالوت وجل. فطالوت أتاه الله الملك، وكان يحكم بأي شريعة؟ بشريعة من عنده حسب وكلا، كان يحكم من؟ بشريعة الأنبياء الذين عاصرهم، شريعة الأنبياء الذين عاصرهم. كذلك من ضمنهم من؟ ذو القرنين الذي ذكره الله في سورة الكهف. ذو القرنين كما ذكر المفسرون كان يحكم بشريعة النبي الذي كان قبله، شريعة النبي الأول لم يكن نبيا، لما كان ملكا كان ملكا صالحا، كان يحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى. ثم خلق خلوف وتبدلت الأحوال. ننتقل إلى الفريق الثاني، الفريق الثاني وهذا الذي يهمنا، هو الفريق الذي اتبع إيش؟ حكما غير حكم الله في الأرض. هو الفريق الذي اتبع حكما غير حكم الله في الأرض. إذا أردنا أن نفصل موضوع الحاكمية بغير ما أنزل الله إلى مراحل، نقسمها إلى ثلاثة صور: العصر القديم، هذا طبعا نحن ننظر للتاريخ البشري، ننظر للتاريخ البشري، ومن جملة التاريخ البشري تاريخ من؟ تاريخ من؟ المسلمين، صحيح؟ المسلمين جزء من التاريخ البشري، نحن منفصلين عن التاريخ البشري، نحن وصل بعثنا للبشر كافة، نحن بعثنا للبشر كافة، نحن أمة مبتعثة، أمة مخرجة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، نحن أمة ابتعثنا الله، شئت أم أبيت، أنت لك رسالة يجب عليك أن تبليها للناس كافة. نقول نستطيع أن نقسم مراحل الحكم بغير ما أنزل الله إلى ثلاث مراحل: مرحلة في العصر القديم، ومرحلة في العصر الوسيط، ومرحلة في العصر الحديث. مرحلة في العصر الحديث، ونحن نقصد هنا ونركز على الجانب التدويني. ما معنى الجانب التدويني؟ الجانب المكتوب. متى بدأت عملية صياغة قوانين بغير ما أنزل الله محادثة لله ورسله؟ نقول أولا في العصر القديم، والعصر القديم كما هو معلوم عندكم كان يتميز بنوع من البداءة، نوع من البداءة، كانت تلك الأمم أمم بدائية، وكانت القوانين السائدة بينهم هي الأعراف والعادات، هي الأعراف والعادات وأقوال شيوخ القبائل، وأقوال شيوخ القبائل. وللأسف هذه القوانين الوضعية، طبعا تسمى وضعية، ما معنى كلمة وضعية؟ من وضع البشر، من وضع البشر، وبعض الأصوليين المعاصرين يستخدم هذا الأصل، قوانين وضعية، هذا طبعا غير الحكم الوضعي عند الأصوليين، من حكم تكليف فهم هذه المسألة، إنما المراد وضعية أنها من وضع البشر، من وضع البشر. نقول للأسف ما زالت هذه الأعراف والعادات وأقوال شيوخ القبائل ما زالت موجودة إلى يوم الناس هذا، وخاصة أين؟ في مناطق البدو، في الجزيرة وفي اليمن. وللشيخ حمد بن عطيط فتوى في بدو أهل اليمنيين، في بدو أهل زمني. نتكلم عن هذه المسألة أيضا الشيخ صفح حواري عن بعض البدو في الجزيرة الذين يأخذون تلك العادات والتقاليد ويجعلونها حكما دون الكتاب والسنة. نقول من أشهر تلك التشريعات القديمة تلك التشريعات المدونة التي وجدت منقوشة على بعض الحفريات وتنسب لمن؟ أحسنتم، تنسب لمن؟ لحامورابي. وحامورابي هذا كان ملكا أشوريا، كان ملكا أشوريا، وفي الذي صرع تاريخ تشريع الوضع أو تاريخ القانون يقولون أن هذه أول تشريعات مدونة، ليست إيه؟ منقولة، أنها مدونة، أول تشريعات مدونة عرفها البشر. ما رأيكم في هذه الكلمة؟ ما رأيكم في هذا التحليل أن أول تشريعات مدونة عرفها البشر هي تشريعات حمورابي؟ أنا فيه بغي كلنا من الآن الله يهديك كتب الله سبحانه وتعالى. أول تشريعات عرفها البشر هي من؟ شريعة الله سبحانه وتعالى فقط، أول تشريعات. والذي يقول ذلك من العلمانيين ولا يخادعون الناس ويكذبون بالحقائق الواضحة، يكذبون بالحقائق الواضحة. أول تشريعات عرفها البشر ليس لفترة ولا فترة بل لعشرة قرون كانت تشريعات من؟ الله سبحانه وتعالى، التي أنزلها على لسان رسله لمدة عشر قرون. عشر قرون وهذه الأرض لا تحكم بشريعة غير شريعة الله. فمن أين نقول بأن تلك التشريعات هي أول تشريعات عرفها البشر؟ هذه محاذاة واضحة ودائما معروف طريقة العلمانيين تلفيق وتزوير الحقائق. ولنا حديث طويل عن العلمانيين في دروس النساء إن شاء الله. نقول تلك التشريعات التي نسبت لحمرابي الملك الأشوري هي كانت أول تشريعات دونت محاداة لتشريع الله سبحانه وتعالى في أرضه. ننتقل للعصر الوسيط. في العصر الوسيط ظهرت تشريعات مدونة أيضا في ظل الدولة التي كانت تحكم العالم في هذا الوقت، وهي دولة إيش؟ الإمبراطورية العصر الوسيط الرومانية. الإمبراطورية الرومانية أحسن. تكلمنا لو تذكرون وكنت تكلم عن بولس وقسطنطين. العصر الوسيط متى تنصر قسطنطين؟ ذكرنا هذا التاريخ 325 ميلاديا تنصر قسطنطين. نقول في العصر الوسيط كانت أولى التشريعات الوضعية التي ظهرت في الدنيا هي التشريعات التي وضعتها الإمبراطورية الرومانية أو الإمبراطورية البيزنطية. ووضعت هذه التشريعات على يد أشهر ملوك هذه الإمبراطورية في تلك الفترة هو من؟ جوستنيان، هو من؟ الملك البريطاني المشهور جوستنيان، الذي بلغت في عهد الإمبراطورية الرومانية أوج عظمته، أوج عظمته، حتى أن ملك الهرم هذا الذي ذكرنا لكم مقدس واحد كتاب العظماء جعله من عظماء إيش؟ من عظماء العالم بأسره، من عظماء العالم بأسره. وهنا سؤال، جوستنيان ظهر متى من يعرف؟ في أواخر القرن السابع الميلادي، والبعض يقولون في أوائل القرن السابع الميلادي أو في أواخر القرن السابع. انتبه، إما في أواخر القرن السابع أو في أواخر القرن السابع. هذه الفترة حدث فيها أهم ما حدث في تاريخ البشرية كلها. هذه الفترة كانت ولادة النبي عليه السلام وليس بعثته. فالنبي عليه السلام على رأي بعض المؤرخين ولد سنة 751 ميلاديا. 751 ميلاديا. نفس الفترة التي كان يعيشها من؟ جوستنيان. نفس الفترة التي كان يعيشها. فجوستنيان كان معاصر لولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معاصر لفترة من حياة النبي عليه السلام قبل البعثة. قبل البعثة. هذه مسألة جانبية. طيب لو سألنا سؤالا، جوستنيان في الأصل على أي شريعة؟ نصراني صحيح؟ والإمبراطور الروماني، وبدأت الإمبراطور الروماني تدخل في النصرانية منذ قسطنطين، وكلهم ظلوا إلى اليوم على هذه الديانة طيب المحرفة. ففي الأصل يفترض فيه أنه يحكم بأي شريعة؟ يحكم بالإنجيل صحيح؟ يحكم بالإنجيل. وجدناه عدل عن الإنجيل ووضع قانونا من عنده، وضع قانونا من عنده التي عرفت بالقانون الروماني، والقانون الروماني هذا لو تقرأ أقوال العلمانيين المعاصرين له والله تجد يكتبون فيه من التمجيد والتقديس ما لم يذكروا ولو واحد في المئة منهم في القرآن الكريم، يقدسونه يعني ولو نبيكم التقدير من الزمن، يقدسونه تقديسا والله ما ذكر واحد يعني واحد على مية من المئة ربعه في القرآن الكريم وفي سنة النبي المصطفى. رغم ما فيه من تحريفات ورغم ما فيه من جور وظلم وتعسف، هذا الذي رفعه إلى السماء، بل افترى بعضهم وقال وبئس ما قال. قال أن الشريعة الإسلامية مستمدة في غالبها من قانون جستنيس. والله قالوها كذا، قالوها كذا، وصرح بها كثير منهم. قالوا أن وهذه يعني من الذي يقرأ في كتب الفقه الإسلامي يرى البعض، ونقول بعض القريبين من المعاصرين والمفكرين المعاصرين، يعقد فصل في مناقشة هذه الشبهات. والله ما تحتاج مناقشة، سبحانك ربي، يعقد فصل مناقشة هذه الشبهات. هل تعترض الشريعة الإسلامية بالفعل بالقانون الروماني؟ مش هذا الكلام. وأرجع لكثير من الكتب التي كتبت في الفقه أولين من المفكرين. نقول في الأصل كان يفترض لجستنيان أن يحكم إيش الإنجيل. طيب لماذا عدل جستنيان عن الحكم بالإنجيل إلى وضع قوانين تشريعية وضعية من عنده؟ أولا هذا يرجع لقصة التحريف التي ذكرناها لما كنا نتكلم عن بولس وعن دوره التخريبي، هو من جاء بعده في هدم العقيدة أو في هدم الديانة النصرانية. وبالطبع كان من ضمن ما قام بهدمه التشريعات التي ذكرت في الإنجيل. صحيح؟ بداية نقول هل الإنجيل، هل الإنجيل كان كتابا تشريعيا؟ وما كان كتابا إيش؟ الإنجيل في أكثره كما ذكر علماؤنا من ابن تيمية في الجواب الصحيح، وعلى منهج ابن القيم في بداية الحيرة، ذكروا أن أكثر الإنجيل كان إيش؟ مواعظ. أكثر الإنجيل كان مواعظ، وهذا منبني على الوظيفة التي بعث من أجلها عيسى عليه السلام. فعيسى بعث خاصة حتى ينقذ اليهود من إيش؟ من تلك الحمأة التي يغرسوا فيها، وهي حمأة المادية. كانوا قوما بلغوا من المادية الشيء الكثير، فهو أرسل لهم خاصة حتى يرفعوا من تلك المادية الطاغية. لذلك غلب على إنجيل الجانب الوعظي، الجانب الوعظي المتعلق بإيش؟ بأعمال القلوب والرقائق والأعمال والأمور التعبدية. ورغم ذلك كان فيه أحكام قليلة، أحكام تشريعية قليلة، منها أو من جميعها تلك التي أشار إليها القرآن الكريم سورة البقرة آل عمران في قوله تعالى إيه؟ وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هذا جانب تشريعي، كانت هناك أمور حرمها الله على بني إسرائيل وفقا لعنادهم وإصرارهم، تلك النفسية الخبيثة. نقول من ضمن هذه الأمور أن الله سبحانه وتعالى أنزل في الإنجيل تعديلا لبعض التشريعات التي كانت في التوراة، فأحلهم بعض الأمور التي كانت حرمت عليهم جزاء وفقا. إلا أن هذه الأمور جملة أمور قليلة، أمور قليلة. لذلك كانت الكنيسة الرومانية قبل جستنيان عندما يريدون أن يتحاكموا إلى أمر ما أو أن ينظموا أمور الناس، كانوا في الغالب يرجعون إلى الإنجيل أم يرجعون إلى التوراة؟ يرجعون إلى التوراة، هذا أمر صحيح، كانوا يرجعون إلى التوراة. لماذا؟ لأن التوراة في الأصل كانت كتابا تشريعيا بالإضافة إلى أنها كتاب عقيدة، فكانوا يرجعون في مصادرهم الأصلية في تقنين أو وضع الأحكام أو تنظيم حياة الناس يرجعون إلى التوراة. طيب سواء التوراة أو الإنجيل، الناظر في التوراة أو الإنجيل يرى أنهما لا يصلحان بأي حال من الأحوال لتنظيم أمور الناس كافة لأمرين. لأمرين، الأمر الأول من يعرف؟ أحسنت، الله يسلمك. أصلا التوراة والإنجيل أرسلت في الناس خاصة أم أرسلت في بني إسرائيل؟ للناس عامة. من بني إسرائيل؟ لبني إسرائيل، فهي خاصة. الله عز وجل لم يودع فيها كل الأحكام التي يحتاج إليها البشر كافة، إنما أوضع لها الأحكام الخاصة بمن؟ فكيف بالعقل أنك تأخذ كتاب لقوم خاصين ثم تريد أن تعممه على الناس كافة؟ هل هذا كتاب سيأتي بحاجة الناس كافة؟ مستحيل. الله عز وجل فقط أنزله للناس لبني إسرائيل خاصة، لبني إسرائيل خاصة. إذا انضاف إلى ذلك ذلك التحريف والتزوير والتبديل الواسع الذي حدث في التوراة والإنجيل، هل يبقى بعد ذلك أي صلاحية لحكم الناس؟ إيش؟ ولا لبني إسرائيل أنفسهم بعد التحريف والتزوير. فأول مسألة أنه كتاب خاص لأقوام خاصين، فجاء الرومان وأراد أن يجعله للناس كافة. ونحن قلنا أن الدعوة النصرانية منذ بولس إلى يوم الناس هذا ودخل فيها إيش؟ أكثر الأقوام، إلا من رحم ربي، أكثر الأقوام. التصرف يعني أحيانا تزداد نسبته مع المسلمين وأحيانا تتساوى من ناحية عدد البشر، من ناحية العدد. فدخل فيها اليونانيون والرومانيون والأشوريون والفينيقيون، عدد كبير من الناس خرجوا. فهذه التشريعات التي أوضاع الله في التوراة والإنجيل لا تصلح بأي حال من الأحوال لأن تطبق على الناس كافة. هذه واحدة. الثانية التحريف الذي زاد، فزاد الطين بلة. صحيح؟ أمر ثالث، أمر ثالث، الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة والإنجيل وجعلهما شريعة دائمة أم مؤقتة؟ التوراة والإنجيل، وإن سلمنا أن فيهما تشريع لبني إسرائيل، وحتى لو سلمنا جدلا أن فيهما تشريع للناس كافة، فهل هذا التشريع مطلق أم مقيد؟ مقيد بوقت مخصوص، وهو وقت من؟ أحسنت، جالس النبي عليه السلام، فالله عز وجل كان يعرف أن هناك نبي خاتم، أما أن الله عز وجل لا يعرف، حسن الله، لذلك أنزل هذه التشريعات رواية التوراة والإنجيل بهدف مخصوص، لأناس مخصوصين لزمن مخصوص، هذا الزمن يقيد بمبعثه عليه السلام، فهو الخاتم ودينه الناسخ لكافة الشرائع، خاص بمن؟ خاص باليهود فقط. ففي الآية لا تأكل الربا، وهذه الآية موجودة حتى الآن، لكن اليهود أضافوا إليها زيادة مدرجة، إلى الثالث المدرج أضافوا إليها كلمة أخرى، لا تأكل اليهود، لا تأكل الربا، فقال من أخيك اليهودي. بمفهوم المخالفة، وهم لا يأخذون مفهوم المخالفة لا أدري، مفهوم المخالفة إيش؟ كفر من غير اليهودي، لا تصرف، فأضافوا إيش؟ من غير اليهودي، وهكذا. فحرفوا كتاب الله الذي أنزل إليه، وظل هذه يعني أقولها كده على الهامش، وظل الربا محرم في أوروبا حتى الثورة الفرنسية، بل كان البابوات في هذه الفترة ينزلون أقصى العقوبات على كل من يثبت أنه مارس الربا، حتى جاء اليهود وقاموا بالثورة الفرنسية التي نتكلم عنها الآن، من كان التصديق للنساء، وقاموا بثورتهم وقضوا على الكنيسة طبعا مبرمة. نقول لهذه الأسباب وجد حكام الرومان أن التوراة أو الإنجيل لا يصلح للحكم، لا يصلح للحكم، فدفعهما هذا إلى صياغة قوانين من عندي أنفسهم ليحكموا بها الناس، وهذا الذي وضعه جوستينيان الإمبراطور الروماني، وصار كل من يأتي بعد جوستينيان يضيف أو يعدل أو يبدل في القانون الروماني وفقا لاحتياجاته، وفقا لاحتياجاته، فنحية التوراة أو نحية الكتاب المقدس شقي التوراة والإنجيل عن الحكم، عن حكم الناس. حتى أنهم لو أنهم اكتفوا بالتوراة والإنجيل، هل هذا يطلق عليه حكم الله في أرض الله؟ لماذا؟ لأنه إيش؟ محرف مبدل، فهو تشريعات أكثر من صنع من؟ أحبار وخامات اليهود، أحبار أنجس البشر ليس البشر، من صنع أحبار وخامات اليهود. ننتقل إلى عصر الحديث، ننتقل إلى عصر الحديث، وهذا الذي يهمنا. في العصر الحديث في أوروبا خاصة ظلت الكنيسة النصرانية هي المهيمنة على حياة الناس، هي المهيمنة على حياة الناس بالقانون الروماني وبغيره، بل إذا أردنا الإنصاف كان كل قسيس يمارس ما يشتهيه من آراء ومن أهواء فرضا وجبرا على الأفراد وعلى الأتباع، بل وصلوا إلى مرحلة من النفوذ ومن الهيمنة التي كان فيها ملوك أوروبا بأسرهم يستجدون عطف الكنيسة النصرانية، يستجدون عطف الكنيسة النصرانية. وحدثت عدة حوادث مشهورة في التاريخ الأوروبي في العصر الحديث قبل ما يسمونه بعصر النور وقبل الثورة الفرنسية والثورة الإسماعيلية، حصلت أكثر من مرة أن البابا كان ينزع البركة ممن؟ من حكام أوروبا، كما فعل مع هنري الرابع عشر، فذهب له حافي القدمين وصار من قصره إلى باب الكنيسة وظل يبكي إلى أن عاد له البابا ليه البركة. فهذه إشارات، سنتكلم في هذا الأمر بالتفصيل، هذه إشارات لمدى الهيمنة والسيطرة التي وصلت إليها الكنيسة النصرانية. فبالفعل كانت بعبع لكل من عاش في أوروبا في هذا الفترة، خاصة العلماء، وحدثت أكثر من مرة أن قامت الكنيسة بشمط وبحرق عددا كبيرا من العلماء، منهم علماء الفلك المشهورين في تلك الفترة. المراد من هذا أن الكنيسة كانت بعبوعا جاثما على صدور الناس، حتى على الملوك والأمراء، حتى على الملوك والأمراء. فكان الملك لا يصبح حكمه حكما شرعيا إلا إذا اكتسب الصيغة الشرعية والبركة من من؟ من البابا. إلا إذا اكتسب. وفي هذه الفترة ظهرت معرفة بإيش؟ بسكوك الغفران الذي يريد يدخل الجنة مهما ارتكب من أخطاء ومن أثام، وإن كان أفجر الناس، فقط ما عليه إلا أن يأخذ إيش؟ صك. البابا يتكرم عليه ويعطيه صك مقابل بضع إيه؟ بضع ضرائم وبضع الأموال يعطيها له، ويعطيه صك وخلاص، يضع الصك هذا في صدره أو يعلقه في أي مكان وانتهى، ضمن الجنة، ولا عليه ولا يبالي ما فعل بعد ذلك، دينه منتهى السهولة. وفي نفس الوقت كانت أسوأ وأخس طبقة من الناحية الأخلاقية هم طبقة من؟ رجال الدين في هذه الطبقة، هؤلاء البوارات والقساوسة أتوا من الفواحش والمنكرات الشيء الكثير جدا، كانت لا تخف أمامهم شهوة، كانوا يأخذون النساء والأولاد كما يشتهون، بل كانت يعني الفاحشة كانت منتشرة فيهم بينهم وبين بعضهم البعض، رغم أنهم أمام الناس كانوا يظهرون إيش؟ التنسك وترك هذه الأمور القذرات والورع وترك الدنيا وعدم الزواج وكذا وكذا وكذا، وفي الحقيقة كانوا خس طبقة تماما كالذي حدث الآن. من 6 شهور تقريبا كانت هناك ضجة كبيرة جدا أنهم اكتشفوا أن الجنس الثالث أكثر ما يكون في طبقة من؟ رجال الدين، والله أكثر ما يكون، بل كشفوا أكثر من فضيحة لواط بين القساوسة بعضهم بعض، بل وصل الأمر إلى البابا هذا يوحنا، بعض الناس اتهموه بأنه استاذ جنسيا، والفضيحة الكبرى تعرفون المناظرة التي تمت بين أحمد داف وبين هذا مشهور تجار، بعدها بكم بأقل من 3 شهور ثبت أن تجار استاذ جنسيا وأن له فضائح مصورة وأن له أمور كثيرة جدا، فأصبحهم الله في الدنيا قبل الآخرة. وهذه على فكرة، وعلى فكرة تجار هذا رئيس لجمعية من كبرى الجمعيات اليهودية ومن أنشط الناس جمع للتبرعات لإسرائيل، هذا السجود من أنشط الناس جمع ويجمع التبرعات، تعرفون باسم ايش؟ باسم ايش؟ باسم هدم النزل الأقصى، الله يجعل يجمع التبرعات باسم هدم النزل الأقصى، من أنشط الناس جمع لتلك التبرعات. المهم نقول أن الله جل فضحهم في الدنيا قبل الآن، وما هذه عادتهم؟ نقول كان الناس في حالة من الحنق الشديد على الكنيسة النصرانية في تلك الفترة، واستغل من استغل هذا الحرق الشديد؟ اليهود استغلوا هذا الحرق الأوروبي الشديد على الكنيسة النصرانية، وقاموا بأكبر حدث في تاريخ أوروبا المعاصر حتى الآن منذ 4 سنوات تقريبا، هذا الحدث وهو ثورة الفرنسية، الثورة الفرنسية، والثورة الفرنسية قامت وهي ترفع شعار مشهور جدا، شعار على الملكية وعلى الكنيسة، على السلطة الحاكمة وعلى الدين، هو شعار أخنقوا آخر ملك يا معاه آخر السيد، هذا الشعار الذي كان يردده اليهودي الفرنسي مارنو، مارنو هذا من كبار قادة الثورة الفرنسية، ونتكلم عن الثورة الفرنسية بشيء من التفصيل لأنها من الأحداث المهمة جدا التي أثرت في العالم الإسلامي. نقول قامت الثورة الفرنسية سنة 1789 وانبثق على عدة نتائج سياسية اقتصادية واجتماعية، وهذه الأمور كلها نرجعها الذي يهمنا من ناحية السياسية، انبثق عنها شيئان في غاية الأهمية ما زال لهما أكبر التأثير في عالمنا الإسلامي. الأمر الأول هو ظهور الديمقراطية، صناعة الديمقراطية تلك الصنم الوثن أو الصنم الذي يراد أن يتخذ الآن لا من دون الله، وسنتكلم عن الديمقراطية إن شاء الله بالتفصيل. لماذا؟ لأن الديمقراطية لم يقف ضررها وأثرها عند الأنظمة الحاكمة، لو أن أثرها وقف عند الأنظمة الحاكمة عند هؤلاء الطواغيت لا كانت القضية سهلة، ولكن الأخطر من ذلك والأدى أن الديمقراطية استطاعت أن تنفذ إلى صفوف الحركات الإسلامية، وهذه الطامة الكبرى. ولو استعرضنا هذا الأمر أنا أشهر من أن أدلل عليه، الديمقراطية وبداية البرلمانات والانتخابات الشخصية استطاعت أن تجتاز كما أراد لها اليهود بالفعل أن تجتاز تغلغلها في الأنظمة الحاكمة والشعوب الإسلامية، هذا أمر مفروغ منه، أن تستفاد هذا المدى وتصل إلى مدى أشد وأخطر، وهي أنها اخترقت صفوف الحركات الإسلامية، فأصبحت هناك حركات إسلامية يشار إليها بالبنان، وأصبح هناك مفكرون إسلاميون كثيرون جدا منتشرون في شتى بقاع الديار الإسلامية يتبنون الديمقراطية عقيدة ومنهجا، بل ويتخذون وسيلة لإقامة شرع الله في الأرض. سبحانك رب هذا بوتان عظيم، وصرح بها أكثر من واحد وتصريحاته موجودة كلها، والله يتخذون الديمقراطية وسيلة لإقامة شرع الله في الأرض، فأصبح الكفر إيمان والإيمان كفر. نطرق الديمقراطية إلى أصلها. الأثر الآخر الذي انبثق عن الثورة الفرنسية هو إيش؟ ظهور إيش؟ العلمانية، ظهور وهي بالعلم وليس بالعلم الكسري سبحانه الله وكسر الدعاء. نقول ظهرت العلمانية ولم يعرف فصل الدين عن الدولة قبل الثورة الفرنسية أبدا، في أشد فترات أوروبا ظلاما لم يكن يعرف هذا المصطلح أبدا أبدا أبدا. طبعا هذا المصطلح من الذي أظهره؟ اليهود، وفرضوه واستطاعوا أن يصيغوا المجتمع الأوروبي بأسره والمجتمع الجديد الأمريكتين، استطاعوا أن يصيغوهما وفق هذا الشعار الجديد، فصل الدين عن الدولة. تصبح الكنيسة كنيسة رمزية، كل العلاقة بينها وبين النصراني يوم الأحد، يذهب هناك ويؤدي بعض الترنيمات وانتهت القضية، بس هذه العلاقة التي بينه وبينها. وأيضا أوقات الأفراح أو وقت الموت عندما يكونوا ميت أو يقوموا بعقد زواج، تماما تماما كما أراد أن يفعل ذلك في إيه؟ في بلادنا الإسلامية، في بلادنا الإسلامية. تصبح العلاقة بين المسلم وبين دينه هي فقط إيه؟ المعبد هذا المسجد، ووقت الزواج ووقت صلاة الجنازة. وكل سنة طيب وكان الله إيه؟ يسجل المنية. نقول ظهرت العلمانية في أعقاب نجاح الثورة التونسية، وبالفعل تم صيغة المجتمع الأوروبي بأسره وفقا لفصل الدين عن الدولة. والخطورة أن هذا الحدث لم يقف عند حدود أوروبا، وإنما تجاوز حدود أوروبا إلى العالم الإسلامي. هذه الخطورة العالم الإسلامي. وكان الذي قام بهذا الدور هم من؟ هم دعاة التغريب، هم دعاة التغريب. ولدعاة التغريب حديث طويل عندنا. نقول قامت الثورة التونسية 1998، وبعدها بخمس سنوات تقريبا وضع نابليون، اسمه نابليون ذلك القائد الفرنسي المشهور نابليون بونابرت، وضع قانونه المشهور، والذي للأسف حتى الآن هو المصدر التشريعي في كثير من بلاد المسلمين، هو المصدر التشريعي في كثير من بلاد المسلمين. نقول 1804 وضع نابليون بونابرت قانونه المشهور، قانون نابليون. وفي هذه الفترة انقسمت أوروبا تشريعيا إلى قسمين، تشريعيا إلى قسمين. دول تأخذ بليه بالتشريع الفرنسي، دول تأخذ بالتشريع الفرنسي، ودول تأخذ بالتشريع البريطاني، دول تأخذ. وهذا التقسيم موجود حتى الآن في بلادنا الإسلامية. إذا أردت أن تصنف بلادنا الإسلامية من ناحية الكفر أو جنسية الكفر أو جنسية الطاغية التي تعبد من دون الله، بعضهم يأخذ بالتشريعات الفرنسية، بعضهم يأخذ بالتشريعات، وبعضهم يمزج بين الأمرين تقليدا لأمريكا. الفرق بين الطريقتين في صياغة القوانين أن الطريقة الفرنسية تعتمد النظام التفصيلي، تعتمد النظام التفصيلي، فكل أمر ينصون أن لا حكم عندهم، كل أمر حاولوا أن يحصروا شتى أنواع النشاط البشري، تقسموها إلى ألوان: قانون التجاري، قانون البحري، قانون الجوي، قانون المدني، قانون القضاء، قانون المرافعات، قانون البحرية، قانون العسكري، كذا كذا كذا كذا. وكل قانون من هذا ينص فيه على مواد، حاولوا أن يستوعبوا شتى عنوان النشاط البشري. هذا القانون الفرنسي وكله مكتوب، كله مكتوب. القانون البريطاني له صيغة أخرى وطريقة أخرى يسموه بطريقة السوابق القضائية، السوابق القضائية. تعرفون السوابق القضائية؟ هذه في خلاف في السوابق الفقهية، لها مثال عندنا السوابق الفقهية. السوابق الفقهية مصدر مصدر التشريع، يعني حادثة ليس لها حكم، يعني حادثة في مجال الاجتهاد، فوجدنا لها حكم من الفقيه من إيه؟ من المتقدمين. فهل يحق المجتهد الذي جاء بعده أن يأخذ به؟ هذه مسألة فرعية للمصادر الثانوية المختلف فيها عند الأصوليين. عندهم، أنا بس أقرب لكم، عندهم السابق القضائي. ما معنى السابق القضائي؟ نزلت به النازلة في أي مجال، فالقاضي قبل أن يحكم يبحث هل هناك قاضي آخر حكم في واقعة تشبه هذه الواقعة، فإذا وجد يحكم بهذا الحكم، إذا لم يجد هو إيش؟ يجتهد من عنده. أيضا عندهم مجتهدون، عندهم اجتماع ما شاء الله. قل نقول فهذا القاضي يجتهد ووضع حكم جديد، حكم هذا الجديد يصبح ايه؟ يصبح تشريع الذي يأتي بعده، مفهوم؟ وهكذا. هذا سموه بنظام السوابق القضائي، او يسمى بالنظام الانجلو ساكسوني. الانجلو ايش؟ هو النظام المطبق في الهند وفي باكستان وفي بنجلاديش. ذو حذافيري، حذو القدر القدم مع بريطانيا. لماذا؟ من يعرف لماذا؟ من استعمار. بريطانيا كانت تستعمل هذه المنطقة، شبه القارة الهندية، كانت تستعمل الهند وبنجلاديش، وبنجلاديش أصلا كانت باكستان شرقية، إلا أن هذه اللعبة التي حدثت تفرقوهما من بعضهما البعض. نقول كذلك انقسم العالم الإسلامي، بعض أخذ التشريعات الفرنسية، بعض أخذ التشريعات البريطانية، وبعضهم مزج بين الطريقتين. نرجع للعالم الإسلامي ونربط بين العالم الإسلامي وبين أوروبا، وكيف انتقلت العلمانية من أوروبا إلى العالم الإسلامي. وهذا أمر أن سنرجع له بالتفصيل عندما نتكلم عن الصفات الثلاثة الرقمية. أولا نسأل سؤال: هل حدث في تاريخ البشرية أو في تاريخ الدولة الإسلامية من قبل أن يحيى شرع الله واستبدل بشرع من وضع البشر؟ لا فكر. حدثت سابقة شاذة كما يقول ابن كثير، سابقة فريدة في التاريخ الطويل للدولة الإسلامية من النبي عليه السلام إلى الخلافة العثمانية، وهو إيش؟ سابقة التتار، سابقة التتار. ولهذه السابقة يعني قصة تاريخية تأتي معنا لما نتكلم عن الهزيمة الفريدة. التتار بعد أن جمعهم في جنكستان كانوا قبائل العسرة الذي تصلوا إليها، وقاموا بتلك الهجمة الشرسة على إيه؟ على العالم بأسره، هم صاروا من حتى وصلوا إلى بغداد. عندما دخلوا بغداد سنة 653 كان لديهم تشريع، وضعوا لهم من طاغوتهم الأكبر بالفيل ساس. هذا التشريع كان جملة، كان خليط، تعرفون خليط؟ كان سلطة مثل كوكتيل من الشريعة اليهودية، من الشريعة النصرانية، ومن الشريعة الإسلامية، ومن تشريعات وضعها جنكيز خان من عند نفسه، من عند من رأسه، صحيح؟ وصنع منها كوكتيل ثم وضعها أو سناه قانونا ملزما لأتباعه. وكان هذا الرجل له من التقديس الشيء العظيم عندهم، حتى عندما أسلموا وناقشهم بعض علماء المسلمين كيف أنتم لا أسلمتم كيف تحكمون هذا الياسر، ماذا قالوا؟ قالوا هما رجلان عظيمان، يقصدون من؟ محمد صلى الله عليه وسلم وجنكيز خان. فقالوا يقدسونه، كانوا بالفعل يؤلمونه، كانوا كثير منهم يؤلمونه. المهم عندما دخلوا البلاد الإسلامية بغداد وحطت المذبحة المشهورة لخيانة من؟ الروافد العلقمي ونصير الشيطان الطوسي. نقول عندما دخلوا البلاد الإسلامية ما هي إلا فترة وجيزة وأسلموا، دخلوا في الإسلام اسميا حرفيا، المهم أنه دخلوا في الإسلام وبعضهم حسن إسلامه، لكن الغالبية ظلت على المسكة بالإسلام الظاهري. رغم إسلامهم إلا أنهم ظلوا، وهذه السابقة، السابقة بدأت متى؟ منذ إسلامهم، أما قبل إسلامهم ما ليس لنا علاقة بهم، كانوا كفار. عندما أسلموا ظلوا يحكمون تلك الديار الإسلامية بغداد والعراق، ظلوا يحكموها بإيش؟ بالياسر، بتلك الشريعة الممزوجة من اليهودية والنصرانية والإسلامية وبعض تشريعات من كيسة. وتلك التشريعات التي ينظر إليها هي أنها تشريعات في منتهى الصرامة. هذا الرجل لم يكن يعرف عقوبة إلا القتل، والله من ضحك يقتل، من ضحك في مجلسه يقتل، من سرق يقتل، من فعل يقتل، يعني أقل شيء عنده القتل. لماذا؟ من يعرف لماذا؟ هؤلاء القوم أصلا عندما نقرأ إن شاء الله تأتي معنا قصتهم في منتهى الدموية، في منتهى الوحشية، يعني أمور القتل والدم هذه عندهم شيء عادي جدا، شيء عادي، فكانوا همج بالفعل الرعاة. نقول ظل التفار في بغداد ما يقارب أو ما يربو عن 50 سنة، ثم بعد ذلك قاموا بهجمة جديدة على العالم الإسلامي، أرادوا أن تزداد الرقعة التي يحكمونها، فقاموا بهجم إيش؟ الديار لإيه؟ الشامية. قاموا بهجم أو بغزو الديار الشامية، فكان من أبرز المتصدين لهم من؟ سيد الإسلام، نقول قام لهم من ضمن من قاموا وكان رأسهم سيد الإسلام ابن تيمية. ولابن تيمية حديث مستفيد عن التتار أودعه المجلد 28 من ضمن مجموع التتار. وعندما هجم التتار انقسم الناس إلى فريقين، فريق تورعوا زعما أو زعما أنهم تورعوا في قتالهم وقالوا كيف نقاتل أناسا يصلون عن لا إله إلا الله ويقيمون الصلاة ومعهم إمام ومؤذن. يقول شيخ صفر حوالي، يقول تلك الشبهة القديمة الجديدة، التي تتجدد في كل زمان يحاول فيه بعض المخلصين العودة إلى توكيدين الصحيح. المهم ابن تيمية العالم الرباني أماطة تلك الشبهة بشتى الوجوه، يعني ما أصلا أقل من نتكلم فيه. وكان من ضمن ما ذكروا في تكفير هؤلاء القوم وأمثالهم، وإيش؟ وأمثلهم. ما نتكلم عندما نشرح في بداية موضوع الحكمية، نتكلم في مقدمة مهمة جدا، قبل ان ندخل في هذا الموضوع دخولا حقيا او دخولا ماديا، نتكلم عن يعني امر على الهامش كده، هو ايش؟ ضرورة معرفة الواقع محل الفتوى، ضرورة معرفة الواقع محل الفتوى. فالعالم كما سيأتي معنا نص خلال ابن القيم، العالم لا يتمكن من الحكم في واقعة ما الا بنوعين من الايش؟ من العلم، العلم بالواقع، وقدمه ابن تيمية وقدمه ابن القيم على العلم الشرعي، ثم العلم الشرعي. سيأتي معنا هذا الكلام. نقول من ضمن ما الامور التي ذكرها وحيثيات التي كفرهم بها ابن تيمية انهم يحكمون ايش؟ الياسق، انهم يحكمون الياسق، وهذا هو الاسم الذي اطلقه العلماء على تلك الكثير من التشريعات. وله اسم اخر ذكره ابن كثير في كتابه النهائي يسمى ايه؟ الياسة، يسمى ايش؟ الياسة، اما بالالف او الياسق بالقاف، وكلاهما يدلان على مادة واحدة. نقول ان شاء الله سبحانه وتعالى ان ينكسر القطار على ايدي جند الشام، والذين كان يلقبهم في شخصان ثانية في تلك الفترة كانوا يلقبهم بايش؟ بالطائفة المنصورة، كانوا يلقبهم بالطائفة المنصورة. انكسر التطار، ومنذ هذه الواقعة التي كان زعمها قازان، وشخصان ثانية مناظرة طويلة مع قازان ظهر فيها بكلام حق، حتى كان ايش؟ اصحابه من الذين خرجوا معه ماذا؟ يلملمون اطراف اثوابهم خوفا من الدم الذي سيتفاطر عليه. وقارن بين العالم الذي يجهر بكلمة حق وبين العالم الذي لا يهمه الا نفسه، قارن بين شتان وشتان، لذلك خلده التاريخ وعفى عليه التاريخ. ونقول بيننا وبينكم يوم الجميع كما قال ابن احمد، الامر لا يعرف الان، بعد ان ياخذ الله من ياخذ ويمر التاريخ ياتي الكلام الفضل. فالتاريخ لا يحابي احد، والله اقول هذه قاعده، التاريخ لا يحابي احد ابدا، التاريخ يعطي القول الفضل. بيننا وبينكم كما قال ابن احمد يوم الجميع، هذه يعني ميزان معيار بين المبتدع وبين اهل السنه والجماعه، لا تقترب مقاييس الدنيا، لا تقترب ابدا، هذه مقاييس زائله، مقاييس زائله تصل فيها اسباب كثيره جدا. لكن المقياس الحقيقي بعد الموت، بيننا وبينكم يوم الجماعة، لما يموت الناس يموت فلان وعلان وكذا وكذا، ياتي المقياس الصحيح. والتاريخ لا يحابي احدا، شئت ام ابيت، شئت ام ابيت، التاريخ لا يحابي احدا، كاتب قول القصر. هؤلاء العلماء كانوا يلملمون اسوابهم خوفا من دم تيميه ان يتقاطر على اسوابهم. وقال لهم احدهم وهو مشهور، قال لهم لقد كدت ان ايه؟ ان تهلكنا، رغم انهم ما احد تكلم، يعني سبحان الله جمعوا بين قبيحين، سكتوا عن قوله الحق وايه؟ وانكروا على القائل بالحق. وان الله يرجعون، يعني لا المفروض تفتحها لدنك تسكت انت، لا، قال لقد كدت ان تهلكنا، والله لا مصاحبك، وتركوه وحده. وتعرف ان الحق قليل انصاره، الحق قليل انصاره، تركوا حسان تميه وحده ورجعهم في قافلة وحدهم، فكانت العاقبة أن خرج عليهم إيش؟ قطاع الطريق، فجردوهم من كل شيء، وتركوهم شبه أوراق كما يقول ابن كثير، تركوهم إيه؟ شبه أوراق. أما ابن تيمية الذي كان وحده فسمع به الأمراء والملوك، سمع به الأمراء والملوك، فخرجوا به وصاروا معه من خيمة قازان إلى أوصلوه إلى خيمته في الحدود الشامية في موكب حافل. يقول دخل الشام في موكب الحادث، ليس من انصاره وليس من ابدائه وليس من تلميذه، من الذين سمعوا به. الحق له قوه يا اخوه، له قوه ذاتيه، الحق له قوه ذاتيه، فدعني من بنيه الطريق، الحق يسر وحده، شهد عن ابيك. نقول باستثناء هذه الحاله الشاذه، وبعدها تجرأ الناس او تجرأ المسلمون على التطار، وجاءت دوله المماليك قتل ثم بدرس، وتم القضاء على ايش؟ على التطار كلية من ديار الإسلام والمسلمين. نقول باستثناء هذه الحالة الشاذة كان الحكم المسيطر على بلاد المسلمين إلى الخلافة العثمانية هو حكم إيش؟ هو الحكم حكم الله ورسوله، أو الحكم بما أنزل الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، ما زلنا مع المفردة الأولى من مفردات موضوع حكيم الحكم لغير ما أنزل الله. وقلنا أن هذه المفردة تدور حول نبذة عن تاريخ الحكم لغير ما أنزل الله في البشرية عامة وفي الأمة الإسلامية خاصة. وتكلمنا في الدرس الماضي على أن البشرية أول ما عرفت التحاكم إلى شرع الله وشرع الأنبياء والمرسلين، وظلت على التحاكم إلى شريعة الله ربحا طويلا من الزمن. كما في أثر ابن عباس أنها ظلت على التوحيد لمدة 10 قرون. وقلنا أن هذا القول خلافا لمزاعم والإفتراءات العلمانيين والقانونيين ودعاة الضلالة والذين قالوا أن البشرية أول ما عرفت التحاكم بالعادات والتقاليد وأقوال شيوخ البدو وأعرافهم. ثم قلنا أن البشرية انقسمت بعد هذه القرون العشر إلى فريقين بالنسبة لموضوع الحاكمية: فريق الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، وفريق عبدة الطواغيت مع اختلاف صور الطواغيت: أصنام، أوثان، تجارة، كواكب، بشر عبد على مدار التاريخ من دون الله، واتخذت أقوالهم وأفعالهم تشريعا يعبد إليه الناس قهرا وجبرا كما هي الصورة التي نعيشها اليوم. ثم قسمنا العالم بالنسبة للتحاكم إلى غير ما أنزل الله إلى 3 عصور: العصر القديم والذي كان تميز تلك التشريعات البدائية، وقلنا أن من أشهرها تشريعات حمورابي، ثم العصر الوسيط والذي كان يتميز بسيادة الإمبراطورية الرومانية، وقلنا أن من أشهر التشريعات الوضعية في العصر الوسيط تشريعات جستنيان والذي عرفت باسم القانون الروماني. ثم تكلمنا عن العصر الحديث، وقلنا أن العصر الحديث شهد انقلابا في التاريخ التشريعي، هذا الانقلاب تزامن مع الثورة الفرنسية والتي كانت تهدف أساسا إلى تحطيم سلطة الكنيسة، أي إلى تحطيم الدين. الكنيسة في أوروبا كانت ترمز إلى الدين في هذا الوقت. نقول بالفعل تم القضاء على الكنيسة النصرانية قضاء مجرما، واستبدلت الكنيسة وتشريعاتها استبدلت بالقوانين الوضعية، فكانت العلمانية في أول ظهورها هي والديمقراطية. وقلنا أن لكل الأثرين عمق في الأمة الإسلامية خاصة الديمقراطية منهما. فالعلمانية وإن كانت اتضحت لكثير من الناس لله الحمد، فما زالت الديمقراطية تغطي ببريقها الخادع أعين بعض من المسلمين. نقول أن أثر العلمانية لم يقف عند حدود أوروبا، إنما تجاوز حدود أوروبا واخترق العالم الإسلامي ولهذا الاختراق قصة نحاول أن نأتي على الجانب الذي يخصنا منها الآن إن شاء الله، هو الجانب التشريعي ونقول كيف استطاعت العلمانية أن تخترق العالم الإسلامي. كنا أن الثورة الفرنسية حدثت 1798 1789 نقول في هذه الفترة كانت الديار الإسلامية تحكم في ظل من؟ في ظل الخلافة العثمانية. ونقول أن الخلافة العثمانية قبل هذا التاريخ بسنين طوال بدأت تدخل في طور الضعف والانحلال قبل الثورة الفرنسية بعدة سنوات تزيد عن المئات، بدأت تدخل نقول في طور الضعف والانحلال، ولهذا أسباب كثيرة، أسباب داخلية وأسباب خارجية، أسباب من صنع المسلمين أنفسهم في تخليهم عن دينهم، ثم أسباب ترجع للكيد العالمي اليهودي والنصراني في الرغبة في القضاء على الخلافة العثمانية. والخلافة العثمانية حديث طويل معنا في دروس المساء إن شاء الله، وكيف سقطت على أيدي اليهود. إلا أن الذي يهمنا الآن هو خط التحول التدريجي أو الانحراف التدريجي نحو الأخذ بالتشريعات الوضعية، نحو الأخذ بالتشريعات الوضعية. نقول سنة 1453